تدبر القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. التدبر أيها الأخ المسلم الكريم ليتدبروا آياته، اللام لام العلة، أنزل القرآن للتدبر لتفهم. هذا القرآن أنزل لعقلك، أنزل لقلبك، لم ينزل لمناسبات، لم ينزل ليكون بركة، هو بركة في ذاته، ولكن الأصل فيه أنه منهج لعقلك، لفهمك، لاستقامتك، لصلاحك، لصلاح الدنيا. أحبتي في الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها؟ إن السؤال أولا لكل واحد فينا وأنا أولكم. السؤال لك أنت شخصيا، أجب بسرعة. آخر آية تدبرتها متى؟ النهارده؟ امبارح؟ تدبرتها وقفت كده وحاولت تفهم، اندهشت، خبطت راسك كده وقلت ايه ده؟ امتى؟ امتى؟ منذ كم؟ هذا سؤال يجب ان نقف عليه. افلا يتدبرون القران؟ العائق من تدبر القران أم على قلوب أقفالها؟ من الذي وضع القفل على قلبك؟ أنت، ما فيش حد يستطيع أن يقف في العلاقة بينك وبين ربك مهما بلغ من القوة إلا أنت. أنت أم على قلوب أقفالها؟ كم قفل على قلبك؟ كم قفل وضعت على قلبك عامدا متعمدا حال بينك حال بينك وبين التدبر؟ هذه مشكلة، مشكلة كبيرة. موضوع الميكروفون، كم قفل بينك وبين ربك أنت الذي وضعته على الباب؟ من أغلق الباب؟ خد بالك، ده معنى أنا فهمته في الآية حالا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ده أنت ما قفلتش الباب، لا، أنت أفلت الباب ثم وضعت على الباب أقفال. دي مراحل، مراحل في البعد. أنت القرآن عندك مش هيبقى أقل درجة في الاستمتاع من الأغاني في يوم وليلة. افهم، أنت أفلت الباب، وبعد ما أفلت الباب أحكمت الغلق. شوف بقى عدد الأقفال تدل على عدد خطوات البعد. انت بعدت قد ايه؟ فكانت العقوبه بالابعاد. فاهمين كلامي؟ انك تتخذ قرار البعد ثم تعاقب بالايه؟ بالايه يا حسام؟ بالابعاد. ولو ارادوا الخروج لأعد له عدة، فلما هانت إرادتهم هانوا على ربهم. ولو أرادوا الخروج لأعد له عدة، ولكن كره الله بعاثهم. دي مرحلة تانية. المرحلة الثالثة فثبطهم وقيل اقعدوا مع علاقتنا بكتاب الله مرتبطة بعلاقتنا بالله سبحانه. أحبتي في الله، هذه الأقفال التي على قلبك التي وضعتها متى ستفتحها؟ إنك تسأل نفسك كيف تقرأ، كيف تتأمل، كيف تتدبر. أعظم كلام على وجه الأرض كلام الخالق لنا، ده شرف أن ينزل الله كلامه لنا، ده شرف. أحبتي في الله، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: تفقد قلبك في ثلاثة مواطن عند سماع القرآن، وعند الذكر، وفي خلوتك، فإن لم تجد قلبك فيها فاعلم أن لا قلب لك، فاسأل الله أن يخلق لك قلبا. أحبتي في الله، هذه مقدمة لا بد فيها، لا بد منها. كلام الله معانيه كما كان النبي، شوف علاقة النبي بكلام الله سبحانه وتعالى في مروان من مسلم من حديث عبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. النبي يقول ابن مسعود: اقرأ علي القرآن. أقرأه عليك وعليك أنزل؟ مش أنا، إني أحب أن أسمعه من غيري. خد بالك بقى إن النبي سمع القرآن من مين؟ من جبريل. يعني ده الوحيد اللي لم يسمع القرآن منه إلا من النبي. يعني النبي ليه هذه الخاصية إن هو الوحيد اللي سمع القرآن من جبريل، ومع ذلك شوف سماعه من جبريل ونزول الوحي عليه. افهم صلى الله عليه وسلم سماع النبي للقرآن من جبريل ونزول الوحي عليه وتشبعه بالمعاني وهو الرسول المبلغ، كل ده لم يشبعه باشتياقه لسماع كلام الله، فيقول إني أحب أن أسمعه كمان من غيره. لا يشبع من كلام الله، فيقرأ عليه فيحدث التأثر. صلى الله عليه وسلم: أحبتي، فيما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل بآية، آية واحدة: لتعذبهم فإنهم عبادك ولتغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. آية واحدة، تخيل أن النبي طول الليل يقوم الليل بآية. فتخيل بقى هذه الآية كيف يلتقي معها ويتأملها. من حديث أبي ذر، حديث ابن ماجه، أنا قلت ابن مسعود، من حديث أبي ذر: كيف يتأملها ويلتقي معها طول الليل يقرأ يتدبر؟ الإحساس إلى أين وصل؟ أي مسافات في الخواطر عاشها مع هذه الآية؟ أين حط ركابه معها صلى الله عليه وسلم؟ وتأمل كم حرمت نفسك أنت، مش بس من ثواب القراءة كل حرف بعشر حسنات، ثواب القراءة لا يقارن بالمنافع التي ستتحصل عليها عندما تقرأ كلام ربك من منطلق أنه كلام ربك. علاقتك بالقرآن أيها الأخ المسلم الكريم مهم جدا. إني أسأل شبابنا الصغير وإخواننا برضو تعالوا نسأل أنفسنا جميعا هذا السؤال: هل اهتمامك بهاتفك الموبايل بتاعك، هل اهتمامك بهاتفك مثل اهتمامك بمصحفك؟ قول الصدق. نفس الاعتناء، نفس القرب، نفس الاهتمام. كان في كلمة قلناها زمان: إذا وجدت على مصحفك غبار، إذا وجدت على مصحفك غبارا فاعلم أنها من بعض صحراء قلبك. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه الكلمات لعلها تنفعني وتنفعك. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود. تعالوا نبدأ بها ثم نعود إلى أول الآيات. إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى كنود؟ ثم إن في بداية الجملة إن الجازمة، لما تقول الإنسان لربه كنود غير لما تقول إن الإنسان لربه لكنود، واللام كمان لام التأكيد. إذن هذه العبارة مؤكدة من الله بتأكيدين: إن ولام التأكيد. إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى كنود؟ الكنود في اللغة، أولا الكند هو القطع، والكند الشيء إيه؟ قطع. الكنود في اللغة القطع. وإن الإنسان لربه لكنود، أي جاحد. الكنود هو الجاحد الذي يرى البلية ولا يرى النعمة، يرى الإساءة ولا يرى الإحسان. إن الإنسان لربه لكنود، جاحد، ساخط. قال ابن عباس: كنود أن يرى الخصلة الواحدة من الإساءة ولا يرى تعدد الخصال من الإحسان. كنود كثير الشكوى من الله، أو كثير الشكوى من قدر الله فيه. يكثر من الشكوى، يكثر يكثر يكثر كثير الشكوى. حتى ساعات تسمع من الناس حتى كلمة الحمد لله طبعا زي ما تكون شكوى. عامل ايه؟ يقول لك ايه؟ الحمد لله. هنقول ايه؟ الحمد لله. هنعمل ايه؟ اديك شايف. كان في قبيله من قبائل اليمن قديما كان اسمها قبيله كنده. عارف سموها كنده ليه؟ لانها جحدت اباها فقتلته، راس القبيله، فصار وصبا عليها، سموها كنده. من الكنود. أيها الأخ المسلم الكريم، قالوا كنت لأنها جحدت أباها. السؤال الآن ونحن نقف أمام قول إن الإنسان لربه لإيه؟ لكنود. هل قابلت إنسانا كنودا؟ رأيت مثل هذا المثل من قبل؟ هل رأيت إنسانا دائم الشكوى؟ دائم التملل؟ هل رأيت إنسانا دائم السخط؟ هل رأيت إنسانا لا تسمع منه إلا تعبانين، زهقانين، مش لاقيين، مش عايشين، مش عارفين؟ قابلت حد كده؟ كم واحد في حياتك قابلته كده؟ كم واحد يا مولانا؟ أيها الأخ المسلم الكريم، السؤال الثاني: هل أنت هكذا؟ أنت نفسك ترى كثرة البلايا ولا ترى نعما لا تحصى؟ وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. تعالوا نرى بعض نعم الله علينا، نتأملها. تعال كده ونرى هل شكرناها أم لا. أولا، احذر أن تكون كنودا وأنت ترى ما يشتكى منه وتشتكي، ولكن وأنت تنظر إلى ابتلاءاتك، أسألك وأسأل نفسي: هل شكرت الله على نعمة التبول؟ واخد بالك من النعمة دي؟ لا والله ما واخد بالك. لكن ساعات كتير مننا هو داخل الخلاء خارج من الخلاء ينسى يقول الأذكار، صح؟ انت عارف نعمة التبول دي بكام؟ غسيل الكلى عافانا الله وعافاكم، الجلسة كام ساعة؟ كام مرة في الأسبوع؟ بكام؟ مش دي نعمة؟ سيرك على قدميك نعمة، حركة يديك، رؤيتك بعينيك، سماعك بأذنيك، عافيتك في ولدك. كان ابن القيم كان يقول في كتابه: سبحان الله، ولم أرى عذابا في الأوجاع كوجع الأضراس. هو عشان كانت سنانه بتوجع، لكن لو عينيه وجعته هيقول ما في زي سنانه حاجه ما في زي رجليا، ده جالي شويه صداع. صداع صداع ان ابتلاك الله، مش ممكن يبتليك الله بشويه صداع يخليك يجعلك مش قادر لا تقوم ولا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تكلم حد؟ الم يعافيك؟ هل شكرت الله أنك تأكل بيدك؟ محدش بيأكلك. أنك تدخل إلى الخلاء على قدميك، شكرت الله على دي؟ مش دي نعم؟ كان دي شكرت الله أن قلبك ينبض وأمعاءك تهضم وأعصابك تشعر ولسانك ينطق وأقدامك تمشي ومفاصلك في مكانها وأنت لم تفعل شيئا لتحافظ على كل ده أبدا ولا أي شيء؟ تخيل لو أن قلبك بيدك أنت اللي بتحركه، لما تنام كنت محتاج واحد يحرك لك قلبك تدفعه كده. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قل الحمد لله على نعم نغفل عنها. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أقف أمام معنى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس لما قال خرج من صلاة العيد وقال يا معشر النساء أكثرن من الصدقة، فإني اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها من كل. فإني طلعت على النار فوجدت أكثر أهلها من كل. قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكفرنا. قلنا نكفرنا بالله؟ قال لا، بل تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن. اللعن يعني إيه؟ الشكوى، سماها لعن، تكثرنا الشكوى. وتكفرنا العشير يعني سوء، تبيت إحداكن تحت بعلها ظهرا يحسن إليها، فإذا رأت منه مساءة يوما قالت والله ما رأيت منك خيرا قط. عن اعتراف المرأة بإحسان زوجها لها سماه النبي كفران عشير، وجعله موقف لدخول النار. اتق بالمعنى معايا وافهم، فكيف بمن يكفر بعشير الله له سبحانه، بعطاء الله له، بنعم الله عليه يجحدها؟ جحود المرأة لعطاء زوجها مع التزامه بعطائه، يعني جحود المرأة هنا يعني أن الشكوى ليس لها أسباب، أما إذا اشتكت المرأة بسبب فهي محق، نتكلم عن الشكوى بلا سبب. فكيف بجحود الإنسان العبد لربه الذي خلقه سبحانه وتعالى؟ هذه أكبر مصيبة يقع فيها الإنسان، أن يكون العبد، أن يتكند العبد لربه، يتكند، يجحد العبد نعم ربه سبحانه وتعالى فيدعي البلاء حتى ينزل عليه البلاء حقا عقوبة له. أيها الأخ المسلم الكريم، وإن تأذن ربكم لئن شكرتم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد. عذاب شديد. طب كفرتم مقابل شكرتم، كفرتم بلا، لا لا، كفرتم نعم الله، أي استخدمتموها في غير مراضيه. إن عذابي لشديد، وعذابي مطلق في الدنيا وفي الآخرة، مش شرط في الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة. هل ترى ما نحن فيه الآن؟ بلاء أم عقوبة؟ عقوبة، عقوبات، عقوبات. وكما قلت سابقا، إن أي إنسان في الدنيا، إنسان واحد، هو أوضع وأصغر وأضعف. افهم كلامي كويس أوي، الكلام ده لازم تفهمه كويس أوي. أي إنسان في الدنيا هو أصغر وأقل وأوضع وأضعف من أن يستطيع أن يضيق معايش ملايين، إلا إذا مكنه الله من ذلك عقوبة له. فاحذر، من سلط عليك الصوت ليضربك، ولا تنشغل بالصوت، فالصوت في يد الطارق، نلقيه متى شاء في الأرض. يا ريت نفهم. أيها الأحبة في الله، فإذا وقع البلاء لك، فانسب الأصل لك، لا لا، فانسب السبب لك، لا لا. كانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله إذا عثر قدمها وهي تسير قالت: بذنبي وما يغفر الله أكبر. شوف يقظة لظروفها، حتى وهي ماشية في الشارع رجليها تلوت. بذنبي وما يغفر الله أكبر. وده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أبوه لك بنعمتك عليه وأبوه بذنبي بذنبي. تخيل أنت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المعصوم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يدعو الله يقول: أبوه لك بنعمتك عليه، أبوه يعني أعدل أكرم، أبوه لك بنعمتك علي وأبوه بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. شوف الإدراك يا أخي، نحن لا نحسن معاملة من بيده مقاليد السماوات والأرض ومن معه خزائن السماوات والأرض، ولو أحسننا معاملته لرأينا من إحسانه ما يدهش العقول. الله. أيها الأحبة في الله، إن الإنسان لربه لكنود في امتحانات البلاء. الشكر مداح والكند رسوب. فسؤال مهم: هل نجحت أم رسبت في امتحانات الله لك؟ عودة إلى بداية الكلام، والعاديات طبحا، فالموريات قدحا، المغيرات صبحا، فأثرن به نفعا، فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود مقسوم عليه. ما علاقة القسم بالمقسوم عليه؟ أولا، والعاديات ضبحا. إيه العاديات؟ الخيول الجارية، العاديات. وسماها الله بالعاديات. هو ما الفرق بين العدل والجري؟ تعدد خطوات الإنسان على خمسة أصناف: المشي، الهرول، المشي، السعي، الهرول، الجد، العدو. العدو أعلاها، لذلك سمى الله الخيل بالعاديات. يقول العرب: والعدو هو، العدو هو إيه؟ هو قطع أطول مسافة في أقصر وقت، وبدعيت أشد مجهود. العدو سماها الله بالعاديات. إذا الخيول مش بتسعى، مش بتجري، مش بتعدو، والعاديات ضبح. الضبح صوت أنفاسها عند العدو، ارتفاع صوت النفس، ده اسمه إيه؟ الضبح، لنفسه يعلى نتيجة بذل المجهود. والعاديات ضبح، فالموريات قدح، حوافرها عندما ترتطم بالأرض بالصخور تخرج النار والشرار، ده القدح بتاعها. الموريات قطعه المظهره لهذا القطع بخطواتها سريعه. شوف سرعه الخيل العدو والسرعه والموريات قطعه الجد. فالمغيرات صبحا، مغيرات صبحا اي انها تبكر في الاغاره باكرا على الاعداء. فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا، والغبار أثرنا به نقعا يعني الغبار العالي فوسطنا به جمعا، التحمنا بالجمع ودخلنا في داخل الجمع. شوف كل هذا الجهد العدل والضبح من الخيول العالية ضبح، فالموريات قدحة، الشرار الذي يخرج من حوافرها، الشرار الذي يخرج من حوافرها عند ارتطامها بالأرض، كل هذا وأثرنا به نقعا الغبار المتطاير فوسطنا به جمعا، كل هذا الجد طاعة من الخيول بأمر سيدها. يا الخيول بتغير بنفسها ولا طاعة لسيدها؟ تجري طاعة لسيدها ولا لغايتها؟ كل ده لأمر سيدها ابتداء. فتخيل كل ما تبذله هذه الخيل من طاعة والتزام وجهد لأمر سيدها، مش بتحارب لتحقق مجد ولا بتبكر لأنها تريد أن تحصل منفعة، أبدا، كل ده امتنانا منها لنعمة سيدها لأنها يعطيها بعض العلف والقش والتبن. كل ده فعلته الخيول طاعة لسيدها. أيها الأخ الكريم، إذا كانت الخيل تفعل كل هذا طاعة لسيدها الذي أكرمها، فكان من المناسب أن يقسم الله بها عندما يقول: إن الإنسان لربه لكنود. إذا كانت الخيل تفعل كل هذا، تعرض نفسها لكل هذه المخاطر طاعة لمن أعطاها حفنة من التبن والقش، فكيف يتعامل الإنسان العبد مع ربه الذي أسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن السؤال الآن: هل كانت الخيل أعقل من كثير من الناس، أحكم من كثير من الناس؟ هل نجحت الخيل في امتحان سقط فيه كثير من الناس، امتحان الرضا بأمر الله بشرع الله، يعني الرضا بشرع الله وطاعته، الرضا بأمر الله وطاعة أمر الله سبحانه وتعالى؟ أيها الأخ الكريم، إن سؤالا آخر يجب أن يسأله الإنسان لنفسه: والعاديات ضبحا، الضبح ارتفاع صوت النفس من بذل المجهود، والعاديات ضبحا، إن سؤالا مهم آخر: ضبحي أنا، ضبحي وجهدي وكدي في طاعة ربي، في مرضاة ربي، في طاعة سيدي أم العكس بقى في مخالفتي؟ ما أنا قلت لك إن أنت اللي قفلت الباب وأنت اللي حطيت الأقفال، صح؟ هي دي القضية. أنت ماشي في أنهي اتجاه؟ هل في كثير منا يقول الله له اليمين فيمشي يسار شمال، يقول الله له اقف قف فيمشي، يقول له الله تحرك فلا يتحرك يقف؟ هذا سؤال مهم. العاديات تطبح طاعة لسيدها، إن من الناس ناسا لا مجرد أنه لا يطيع أمر ربه، لا، المخالفة أشد، فهو يتصرف عكس أمر ربه، ودي معصية متعدية. عدم طاعة الأمر شيء، والتصرف عكس طاعة الأمر ده تعدي في المعصية. هل منا هذا؟ كما قال النبي: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يبقى ده أطاع ولا ما أطاعش؟ خد بالك من المراحل. طب ما كانش هجرته إلى الله ورسوله كان المفروض يعمل إيه؟ صح؟ يقعد مكانه. لو قعد مكانه بقى كده إيه؟ لم يطع الأمر. افهم معايا، ربنا أمره بالهجرة إلى الله ورسوله، صح؟ يبقى طاعة الأمر إن يعمل إيه يا شيخ محمود؟ يهاجر إلى الله ورسوله. طب إذا لم يهاجر ظل مكانه، يبقى كده لم يطع الأمر. لكن خد بالك، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لا، ده مش لم يطع الأمر، ده خالف الأمر، ده مرحلة متعدية في المعصية، فهمني؟ ده مرحلة أخرى. عشان كده النبي قال: فهجرته إلى ما هاجر إليه، على دليل على وضاعة قصده. أيها الأخ المسلم الكريم، ماذا تعلمنا فيما سبق؟ أولا، حالك مع كتاب الله ولن تتدبره إلا إذا أزلت الأقفال بينك وبين قلبك وبينك وبين ربك. كيف إزالة الأقفال؟ بالطاعة، بقيام الليل، بالتوسل، بتطهير النفس، بطاعة الأمر، بالتذلل إلى الله. قل يا رب أنا شقي عنيد بائس ضائع، ولن يخلصني إلا أنت، اللهم خلصني، اللهم نجني، اللهم أحسن إليك. هكذا توسل، توسل، تبقى اعترف، اعترف بحالك، ما تكبرش. ثم ثانيا، تعلمنا بعد التدبر الكند مع الله. احذر ان تكون كنودا ترى البليه ولا ترى الاحسان، ان تكون جاحدا مع ربك، احذر هذه الشقاوه. وثالثا، الا نقتدي بالخير في طاعتها لسيدها، وسيدك اكرم من سيدها وأنت أكرم من الخير. رابعا، من نجحت الخير في اختبار هو رسب فيه فإنه في منزلة أدنى من الخير، والأدنى من الخير تعرفونه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، أصلي وأسلم على خاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، معنى قبل أن أنزل من مقامي أريده أن يترسخ في أذهان إخواني طاعة الأمر تختلف عن مخالفة الأمر، عدم طاعة الأمر تختلف عن مخالفة الأمر، فأنت مع أمر الله في ثلاثة أحوال: إما أن تطيع أو ألا تطيع أو تخالفه، وتلك الأشد في أي منزلة أنت على غالب أحوالك. هذا تحديد لمكانك من الله. كان رسول الله، اسمع هذه بقلبك قبل أن تنصرف إلى صلاتك، ثم إلى شواغلك، وهذا الضغيج الكاذب والصخب الخاطئ والحياة الزائفة. كان من دعاء رسول الله: اللهم اغفر لي تقصيري وجهلي وإسرافي في أمري. ثاني، افتح قلبك، استعن بالله كده وافتح قلبك، هتفهمها بمفهوم تاني خاص. كان من دعاء رسول الله، في البخاري من حديث ابن مسعود كان يقول صلى الله عليه وسلم: الذي ما ضيع من عمره لحظة إلا في طاعة الله، لحظة لحظة، مش دقيقة، مش يوم، لحظة. النبي أكرم الخلق، أشرف الخلق، أعبد الخلق، أتقى الخلق، قول للصبح دون مقام. اللهم اغفر لي تقصيري وجهلي وإسرافي في أمري. سؤال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمات إحساسا بها على ذاته، هو شايف نفسه كده، ولا تقول عشان يعلمنا نقول كده؟ هو يرى، وهذه قمة التقوى أن لا ترى نفسك تقيا قط قط. لما دخل وفد اليمن على أبي بكر وكان يومها خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعوا القرآن فبكوا، أول ما سمعوا القرآن بكوا، أول ما سمعوا بكوا. ما القرآن ده عجيب، لو وجد قلبا مفتوحا يفعل فيه الافاعيل. القران ده هز عروش، بس فكره ما بتهتزش. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا، اذا ما كانش خد جبل من الرماد، جبل من الايه؟ الصخور. عشان كده الصخور تتصدع العباده، فتخد جبل من الصخور يتفتت لمجرد ان يسمع كلام الله. فهو سيدنا موسى في الوادي المقدس، انظر الى الجبل. فتخيل ان هذا القران اللي يفتت صخور الجبال انت ممكن تسمعه في الميكروباص وانت بتلعب في التليفون ومش واخد بالك خالص من اللي بيتقال، او يشتغل وانت مش سريان، او اقفل القران بقى اصل احنا بنستمعينه. وتتخيل اللي ممكن تبقى فيه اغنيه كلماتها لا معنى لها، ونتاثر بعض شبابنا بيها اكثر 100 مره واحساسه بيها اكثر 100 مره من قول الله مثلا والعاديات طبحا فالمريات. هو الكلام ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ هنخلينا واقعيين. هو ايه فايده المنبر؟ المنبر الذي لا يخاطب واقع الناس ويعالجه بدواء الشرع ده منبر خائن، منبر كاذب، منبر عليه من الله ما يستحق. ما جعلت هذه المنابر الا لشرع الله ولعباد الله فقط، ليس الا المنابر ليست ابواب، المنابر ليست أبواق، إنما المنابر ألسنة تصدع بالحق. فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي تقصيري وجهلي وإسرافي في أمري، فهو يرى نفسه مقصرا، يرى نفسه جاهلا امام معاني هذه الكلمات، يرى نفسه مسرفا في امره، وحاشاه ان يكون اي ذلك ما ذاك الا محض احساس دليل على علو نفس فوق علوها. اما نحن فمن نوصم بكل ذاك لا نتهم انفسنا بذلك. والعاديات تضبح، والعاديات تعدو، والعاديات تضيئ صبحا وتطيع سيدها، ومن سيدها؟ عبد مثلك، ونحن وسيدنا ماذا نصنع معه؟ تلك هي الاشكاليه. فمن كانت الخير أسبق لله منه، فمن كانت الخير أطوع لسيدها من طاعته لسيده، فإنه دون الخير بمنزلة، ومن دون الخير بمنزلة أنتم تعرفون. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن والاهم ومن ساعدهم ومن كان قلبه على قلبهم، اللهم أنت أعلم بهم منا، اللهم خذهم أفضل عزيز المقتدر، اللهم طهر العباد والملاد منهم، اللهم اقسمهم يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، واشف صدور قوم مؤمنين، واشف صدور قوم مؤمنين، واشف صدور قوم مؤمنين، عاجلا لا آجلا يا رب العالمين، عاجلا لا آجلا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تولي علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، إن شاء الله يكون من أهل الدنيا، فلقاءنا الأول بكم يكون في شهر رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.